ما يخالط الناس، لأن علل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنها من الطوافين عليكم والطواف، قال كذلك كل ما يخالط الناس الصحيح أنه ليس بنجس. مثل ماذا؟ يعني مثل الحمير، مع أنه ما يؤكل لحمه. الحصان فيه خلاف لكن صحيح يؤكل لحمه وهو ليس بنجس. زي الحمار، الحمار ما يؤكل لحمه بالإجماع، حمار الأهلي وليس الوحشي. حمار الوحشي يؤكل لحمه، لكن حمار الأهلي حمير الديرة هذه يؤكل لحمها ولا لا يؤكل؟ لا يؤكل لحمها، يسمون الحمار الأهلي. هذا الحمار الأهلي لا يؤكل لحمه، وهل يحكم عليه بالنجاسة أو لا؟ الصحيح أنه لا يحكم عليه بالنجاسة. كذلك البغل، البغل لا يؤكل لحمه، لأن البغل متولد من حمار وحصان أو من حمار وفرس، وكل ما تولد من حلال وحرام فيغلب فيه جانب التحريم. كل ما تولد من حلال وحرام يغلب فيه جانب التحريم. البغل لا يجوز أكله، لكن هل هو نجس؟ الصحيح أنه ليس بنجس. لماذا؟ لأن فيه مشقة على الناس. ما تتكلم عن الكويت الحين، الكويت قبل، الكويت قبل فيها حمير، قبل فيها حمير، والناس يركبون الحمير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما ركب على حمار وردف خلفه عبد الله بن عباس وقال له يا غلام إني أعلمك كلمات. وفي بعض البلاد الآن كثيرة يستخدمون الحمير ويركبونه، والحمير تعرق وأمر طبيعي هذا كله. زين، فلو كانت نجسة ما يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بركوبها، عرقها يصيبك، قد يصيبك لعابها، قد يصيبك كذا. فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى، التي لا يمكن التحرز منها الصحيح أنها طاهرة قياسا على الهر، لأن قال من الطوافين عليكم والطوافات، ما نتكلم عن روثه وبوله، انتبهوا، نتكلم عن شخصه. أما البول والروث كل ما لا يؤكل لحمه بوله وروثه نجس، اتفقنا على هذا إن شاء الله تعالى. لكن نحن نتكلم عن نفس الحمار حي، عرقه ريقه هل هو نجس أو طاهر؟ طيب،